يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. يقع عند الجمهور ويكفر عند شيخ الإسلام، يقول بعد ذلك: ومن الطلاق بائن، وهو الثلاث، والطلاق على عوض، والطلاق قبل الدخول، وكذلك الفسخ. هذا يسمى طلاقا بائنا. البينونة بينونة كبرى وبينونة صغرى، فإذا طلقها ثم راجعها، ثم طلقها ثم راجعها، ثم طلقها الثالثة، بانت منه بينونة كبرى لا تحل له إلا بعد الزوج. لهذه الآية: فإن طلقها عن الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وكان المشركون في الجاهلية يطلق ثم يراجع ويطلق ثم يراجع ولو 10 مرات أو أكثر. ولما كان في ذلك إضرارا بالمرأة حدد الله الطلاق الرجعي بطلقتين، وبعد الثالثة تحرم عليه حتى يحجزه ذلك عن أن يطلق الثالثة. هكذا ذلك لأنه قد يرى منها شراسة وغلظا وعصيانا فيطلقها واحدة لعلها أن تتأثر وتتوب، فله أن يراجعها ما دامت في العدة بدون عوض، ولكن يشهد ثم يطلقها ثانية إذا رأى منها عصيانا وتعنتا، ثم يشهد على الرجعة. إذا بقي له واحدة علم بأنها لا تحل له إلا بعد زوج، ملك نفسه ولم يتسرع وحاول أنه يبقيها كزوجة. هذا الطلاق الثلاث. الطلاق على عوض هو الخلع كما تقدم، ولا يملك الرجعة، وذلك لأنها اشترت نفسها، ولو كان هناك رجعة لم تنتفع بهذا الخلع. ولكن لو تراضي فيما بعد فله أن ينكحها برضاها، ومع ذلك فإنه بينونة، ولكنها بينونة صغرى. كذلك الطلاق قبل الدخول. قال تعالى: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وإذا لم يكن لها عدة فإنها تبين بالطلقة ولا تحل له إلا بعقد جديد، فيسمى هذا بينونة صغرى. الطلاق الرجعي الطلقة الواحدة للمدخول بها إذا كان ذلك بغير عوض، وكلا الطلقتان يملك رجعتها ما دامت في العدة ولو كرهت، ولكن لا بد أن يشهد. إذا طلقها واحدة فعدتها 3 حيض، إن كانت تحيض فلما هبت حيضتين قال: اشهد يا فلان وفلان إني راجعتها، يخبر أهلها بأنه قد راجعها. والأصل أيضا أنها تبقى عنده، إذا طلقها واحدة بقيت في بيته ولا يجوز لها أن تخرج إلا إذا عصت وتمردت. قال الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن يعني اتركها في بيتها، وذلك لأنها في حكم الزوجة، فالقتل واحدة تبقى معه كأنها زوجة، ولها أن تتجمل أمامه وأن تتطيب وأن تلبس ثياب جمال لعلها أن تدفعه إلى المراجعة. فإذا راجعها بأن وطئها، الوطء يكون رجعة، أو أشهد يا فلان وفلان أني قد راجعتها، راجعت إليه وبقي له طلقتان، فطلق المرة الثانية في هذه الحال تبقى معه في بيته. إذا بدا له ثم راجعها بشهود أو بجماع رجعت إليه وأصبحت كزوجة. لو تركها بعد الأولى، طلقها واحدة وتركها حتى انتهت عدتها، فهذا بينونة صغرى ملكت نفسها. إذا حاول أنها ترجع إليه أو طلب تجديد عقدا وامتنعت فلا إكراه عليها، أما إذا ترضي فبعقد جديد ترجع له على ما بقي، بقي له طلقة ثانية أو طلقة، هذا هو الرجع، الطلقة الواحدة أو الثانية المدخول بها إذا كان على غير عوض، ملك رجعتها بالعدة بدون عقد ولو كرهت، وحلت له بعد العدة بعقد جديد ومهر جديد. انتهى ما يتعلق بالطلاق. الثالث من الفراق الظهار. قال تعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. ثم قال: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى. فإذا ظاهر من زوجته حرمت عليه حتى يكفر. الكفارة ذكرت في هذه الآية، إذا قال أنت علي كظهر أمي أو كظهر أختي أو كفرج ابنتي، يعني شبهها بمن تحرم عليه، فهذا هو الظهار. فإذا أراد أن يعود إليها كفر. الكفارة على الترتيب: الأول تحرير رقبة من قبل أن يمسها، ولا بد أن تكون مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يمسها، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، لكل مسكين ما يكفيه طعاما غداء أو عشاء. هذا هو الظهار. الرابع من الفراق اللعان. اللعان ذكر أيضا في القرآن: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات إلى آخر الآيات. فإذا قذفها بالزنا وقال زنت أو زنيتي، يقال له البينه إلا حد في ظهرك لأنك قاذف، فالقاذف يجلد 80 جلدة. فإذا لم يجد فقال فله الملاعنة، يحضر هو وإياها عند الحاكم عند القاضي، فيقول: أشهد بالله لقد زنت هذه الزوجة زوجتي هذا 4 مرات. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. هذه 5. إذا أرادت أن تبرئ نفسها شهدت: أشهد بالله لقد كذب علي هذا الزوج 4 مرات. الخامسة: غضب الله علي إن كان صادقا. إذا تمت الملاعنة في هذه الحال فرق بينهما، حرمت عليه تحريما مؤبدا، استثنى من ذلك اذا كذب نفسه، اذا قال كذبت عليها وظلمتها. في هذه الحال يجلد 80 حد الكذب، ثم يحل له نكاحها. الخامس الإيلاء، من حلف على ترك وطء زوجته أقل من 4 أشهر لم يطأها في كل الوقت ولا شيء عليه، والله لا أطأ امرأتي 3 أشهر، والله لا أطأها 3 أشهر إلا يومين، أو 4 أشهر إلا نصف شهر، فهذا له أن يصبر ولا يطأها. لكن إن غلبته نفسه وطئها بعد شهرين، يعني قبل انتهاء المدة، فعليه الكفارة إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. أما إذا صبر حتى مضت العدة فلا شيء عليه. إذا قال والله لا أطأها 4 أشهر، 5 أشهر، سنة، أو مثلا كانت في أول الحمل، والله لا أطأها حتى ترى حملها ولو بعد 9 أشهر، فيسمى هذا إيلاء. فإذا مضت 4 أشهر وطلبت أنه يجامعها، أوقفه الحاكم وقال إما أن تكفر وتجامعها، وإلا طلقها، وإلا طلقناها عليك، فإن هذا مضرة. فالإلاء أكثر من 4 أشهر يضرب له مدة 4، وبعدها إما أن يطع ويكفر، وإما أن يفارق، وإما أن يطلق عليه الحاكم. الرابع من الفروع الجنايات. المؤلف في أول الكتاب أجمل الفروع الذي يريدها، ذكر في أول الكتاب أن الجنايات هي الخامس والسادس المعاصي، وقد أدخله في الجنايات، والسابع استخراج ذلك، يريد بذلك الحدود، وقد أجملها هنا. يقول ها هنا الجنايات والمعاصي، الجناية إما على النفس أو على الأعضاء أو على المال. الجناية على النفس تكون بالقتل أو بقطع طرف أو بإزالة منفعة أو بجرح، فإن كانت عمدا وجب القصاص. فقال الله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى، وقال أن النفس بالنفس، فالقاتل عمدا يقتل إلا إذا عفا الورثة أو طلب الدية. هكذا هذه الجناية، وكذلك على ما دون النفس، حتى ولو قطع إصبعا أو أنملة، وطلب القصاص فإنه يقتص، يقول قطع إصبعي الإصبع بالإصبع، فقع عيني العين بالعين، قلع سني السن بالسن، قطع أذني الأذن بالأذن، جزع أنفي الأنف بالأنف. هذا إذا كان عمدا وجب القصاص إلا إذا عفوا. أما إذا كان دون فيما دون النفس فيوجب الدية، يعني إذا لم يكن عمدا. الدية 12,000 درهم أو 100 من الإبل أو 100 بقرة، وها هنا قال أو 1,000 شاة، والجمهور على أنها 2,000، من الغنم 2,000 و ومن البقر 200، ولكن الأصل أنها خاضية لسعر الإبل، لأن الدية في الأصل هي من الإبل 100 بدنة، وكلما ارتفع سعر الإبل يزاد في قدر الدية. في عهد الملك عبد العزيز أول ما تولى كانت الإبل رخيصة والدراهم الفرنسي قليلة، فقدروها 800 ريال الدية، وقالوا إن الإبل الواحد قد يكون من الإبل قد تباع ب50 أو ب60 أو ب80، فقدرها احتياطا ب800 ريال فرنسي. ثم ارتفع سعر الإبل فرفعوها إلى 16,000 بعدما وجد الريال العربي، 16,000 ريال عربي. ثم ارتفع سعر الإبل فجعلها 40 إلى حدود 85 أو 84، ثم رفعها إلى 40,000 لما ارتفع سعر الإبل وقلت قيمة الريال. ثم نظروا بعد ذلك نظرة كاملة وسألوا عن أسعار الإبل فوجدوها تتراوح على 1,000، لا تكون أقل من 1,000، فجعلها 100,000، 100 من الإبل كل واحدة تساوي 1,000، فتكون 100,000 من الدراهم. وهذا هو الأصل، وإذا كانت خطأ فإنها تقسط، تحملها العاقلة وتقسط عليهم 3 سنين. هذا هو الأصل. كان قبل مثلا 10 سنين أحد القضاة في الشمال الغربي حصل قتل عن خطأ، فجاءوا إليه وقال الإبل عندكم متوفرة، فأنا أحكم عليكم 100 من الإبل تدفعون كل سنة 33، وفي السنة الأخيرة 34، وحددها على ما جاء في الحديث أنها 5 أقسام: 20 بنت مخاض، 20 بنت لبون، 20 حقة، 20 جبعة، 20 ابن لبون ذكر. رفعوا وقالوا لا تحكم كذا، احكم عليها بالدراهم، الإبل عندنا غالية لا يمكن أن ندفعها. ولما رأى امتناعهم قال هذا حكمي، رفعوا إلى التمييز، أمر التمييز بأن يدفعوا لأدية 100 من الإبل. أما 100 بقرة فهذا إذا تواجدت البقر 1,000 شاة في هذه الأزمنة قد تكون الغنم رفيعة الثمن، قد تصل الواحدة إلى 1,000، أي كقيمة الإبل، فلا يكون فيها إلا 100 شاة. ولكن قديما الغنم كانت رخيصة، وذلك لأنها تتوالد بسرعة وتلد الواحدة في البطن توأمين، وقد تلد في السنة 2، فلذلك تكثر وتكون قيمتها رخيصة، وذلك لأنها ترعى من الأعشاب. والسنين الماضية يعني قبل 100 سنة أو نحوها لا تحتاج إلى أعلاف، الأعشاب متوفرة. تكثر. فلذلك قالوا إنها من الغنم ألفان، وهنا قال ألف، ولكن حيث اتفق على الدراهم المرجع إلى الدراهم. كذلك الجناية على البعض، الجناية على ما دون النفس، يقول إن كانت إذهاب ما في الإنسان منه واحد ففيه الدية، وما منه اثنان ففيهما الدية، وما فيه منه أربعة ففيهما الدية، وما منه عشرة ففيه الدية، ففي كل بحسابه. هذه هي الأعضاء. الأنف ما هنا إلا واحد ففيه الدية، الذكر إذا قطعه ما فيه إلا واحد، كذلك اللسان إذا قطعه ففيه الدية، ما في الإنسان إلا واحد. أما الإثنان العينان فيهما الدية، وفي الواحدة نصف الدية. الأذنان فيهما دية، وفي إحداهما نصف الدية. كذلك اليدان فيهما دية، وفي إحداهما نصف الدية. كذلك مثلا الرجلان فيهما الدية، وفي واحدهما أو إحداهما نصف الدية. كذلك بالنسبة للمرأة فيها الثديان، إذا قطع الثديان ففيهما دية، وإذا قطعت واحدة واحد فنصف الدية. الأليتان اللتان يجلس عليهما فيهما الدية، وفي إحداهما نصف الدية. الخصيتان في الرجل فيهما الدية، وفي إحداهما نصف الدية. هكذا. وما فيه أربعة ففي الدية. عندك مثلا المشافر، العين فيها شفران الغطاءان، والعين الثانية كذلك، فإذا قطع جفنا واحدا فربع الدية، وإن قطع جفنين فنصف الدية، وإن قطع الأربعة ففي الدية. هناك مثلا الأنف يحتوي على منخرين وحاجز، فإذا قطع أحد المنخرين فثلث الدية، وإذا قطع المنخرين وترك الحاجز فثلثاها، وإذا قطع الثلاثة فهي الدية. يقول وما فيه عشرة في هدية، الأصابع عشرة، إذا قطع العشرة كلها في يدية، وكذا أصابع اليدين، وإذا قطع واحدا فعشر الدية، وفي الواحد بحسابه. إن كانت الجناية عمدا ففيه القصاص، إذا كان قطع إصبعي أريد القصاص، قطع عيني أريد القصاص، قلع سمني أريد القصاص. هذا إذا كانت الجناية عمدا، إن كانت خطأ فالدية. هذه هي الجنايات. بقيت المعاصي. المعاصي كثيرة، منها ترك الأوامر، ومنها فعل المناهي. فترك الأوامر كترك الصلاة هذا معصية كبيرة، وإذا أصر على ذلك فإنه يقتل. وكذلك منع الزكاة، إذا منعها فإنها تؤخذ منه قهرا ويعزر. أكذا الإفطار في نهار رمضان يعتبر ذنبا كبيرا فيعاقب على ذلك. كذلك ترك الحج مع القدرة، هم عمر رضي الله عنه أن يجعل عليهم الجزية، وقال ما هم بمسلمين الذين لم يحجوا ما هم يقدرون. كذلك ترك الأشياء المأمور بها يعذر عليها. عليه أن يبر والديه، إذا لم يبرهما فيعاقب، إذا لم يصل أرحامه فيعاقب. مثلا إذا هجر أخاه المسلم بدون سبب فيعاقب. كذلك ترك المندوبات ونحوها، إذا ترك التعلم وهو قادر يعاقب، لأنه يجب عليه أن يتعلم ما يتم به دينه. فالمعاصي كثيرة. أما الأفعال فإنها أيضا يعاقب عليها، أعظمها الزنا، أن يطأ امرأة أجنبية لا تهل له، يجب فيه الحد. إن كان محصنا فعليه الرجم، المحصن هو الذي قد تزوج زواجا صحيحا ثم زنى، ترك ما أحل الله وزنى بما حرم عليه، هذا يعتبر زنا. ففي هذه الحال يرجم إن كان قد تزوج، وقال بعضهم إنه يجلد ثم يرجم بالحجارة، أما الذي لم يتزوج فإنه يجلد ويغرب جلد 100 وتغريب عام، أن يبعد عن بلاده مدة سنة. هذا حد العبد الحر، حد الحر. أما العبد المملوك فلا رجم عليه، ولكن عليه الجلد، فيجلد نصف جلد الحر 50 جلدة ولا يغرب، لأن تغريبه إضرار بسيده. هذا هو الزنا. أما فاحشة اللواط إتيان الذكور فإنه أيضا ذنب كبير، قد يكون أفحش من الزنا، ولذلك سماه الله فاحشة. أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ ذكره الله تعالى عن قوم لوط، فاصطلح العلماء على تسميته لواط، وهو وط الذكور في أجبالهم، هذا ذنبه كبير. قيل إنه يحرك الفاعل والمفعول، إذا كان المفعول موافقا وحدث ذلك بعهد الصحابة أنهم حرقوا المفعول به. إن كان القول الثاني أنه يقتل بكل حال حتى ولو كان بكرا، لو كان صغيرا. والقول الثالث أنه مثل الزنا، إن كان محصنا رجم، وإن كان لم يحصن جلد وغرب. ومنها من المعاصي القذف، أن يرمي إنسان بالزنا ولا يأتي به 4 شهود، إذا قال هذا زاني، أنت زاني، قد زنيت أو قد فعلت اللواط. هذا القذف ذكره الله في قوله والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، فيجلد 80 جلدة. ومن المعاصي شرب الخمر المسكر، كله مسكر خمر، وكل خمر حرام، فإذا شرب الخمر يجلد 80. والصحيح أن الزيادة على 40 تعزير تفعل إذا كان الناس لها قد أكثروا. في العهد النبوي عهد أبي بكر تزجرهم 40، لما كان في عهد عمر كثروا وصاروا يتعاونون بها فزادها وجعلها 80. ثم جاء في الحديث أنه يقتل بعد 4، إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن عاد 4 فاقتلوه. ثبت ذلك عن 11 صحابيا أنهم رووا هذا الحديث. بعض العلماء يقول إنه منسوخ ولا دليل على النسخ. ومن المعاصي السرقة محرمة موجبة للقطع وضمان ما أخر. قال تعالى السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا. تقطع اليد اليمنى من المفصل لأنها هي التي جنت. وقد أنكر ذلك بعض الملاحدة الذي يقول يد بخمسمائة من عسك يد هديت ما بالها قطعت في ربع دينار. تناقض إلى مبرر له ونستعيذ بمولانا من العاري. رد عليه يد بخمسمائة من عسك يد هديت لكنها قطعت في ربع دينار. حماية الدم أغلاها وأرخصها صيانة المال فانظر حكمة الباري. ذكر القطع شروطا. الأول أن يأخذه من الحرز بأن يكسر الباب أو يكسر الكفل أو يتسلك مع الحائط السور ثم يدخل. هذا حرز. الثاني أن يخرجه، فإذا لم يخرجه بأن أكل في الدار ما قيمته نصاب أو أتلفه بأن ذبح كبشا مثلا كانت قيمته نصابا ولما ذبح نقصت قيمته فإنه لا يقطع. الرابع أن يبلغ النصاب، فكجر النصاب بربع دينار وهو سبع جنيه الآن، فإذا كان أقل فإنه لا يقطع. قدره ذلك الوقت بثلاثة دراهم من الفضة أو ربع دينار. الرابع أن تثبت السرقة، إما يتلف وإما يشهد عليه. الخامس أن لا يكون له شبهة، فإذا قال صاحب هذه الدار قد ظلمني وقد جحد ديني وقد كان لي عنده أموال فجحدها فأنا أريد أن أنتقم منه، هذه شبهة فلا يقطع. فإذا تمت الشروط قطعت يده. إذا قدر أنه سرق مرة ثانية بعدما قطعت يمينه فلا تقطع اليد اليسرى لأنه يكون متهسرا، ولكن تقطع الرجل اليسرى ولا تقطع كلها بل يترك العقب والعقوب يقطع مقدمها. هذا السرقة. ومن المعاصي قطع الطريق، ذكره الله بقوله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا إلى آخره. يقول إذا تحزبوا وصاروا في الطرق من مر بهم قاتلوه وحرصوا على أن يأخذوا من ماله. هؤلاء قطاع قد يكون قصدهم المال ولكن يقولون لا نقدر على أخذ المال إلا إذا قتلنا صاحبه، فيأخذون المال ويقتلون. فإذا قدر عليهم قتلوا وصلبوا، يصلبون على خشبة يومين أو نحوها، أن يقتلوا أو يصلبوا. فإن كان قصدهم هو كثير، قصدهم فعل الفاحشة رواطا أو زنا، يقع هذا كثيرا في الطرق الطويلة أو الطرق الغريبة. إذا مر بهم فقد مثلا إذا كان معه امرأة صلبوه وربطوه حتى لا يتحرك وزنوا بالمرأة وهو ينظر، هؤلاء يقام عليهم حد الزنا الجد والنفي أو الرجم إن كانوا محصنين. إذا كان قصدهم المال وأخذوا من المال، وهذا أيضا كبير. يحدث أن أحدهم يقف كأنه منقطع وكأنه ضعيف، وإذا مر به بعضهم قال سوف أحسن في هذا، فقال أبلغني إلى أهلي في المكان الفلاني. فإذا ابتعد عن الطريق أخرج سلاحا كخنجر أو مسدس وقال أعطني المال الذي معك وإلا قتلتك. فمثل هذا يقام عليه الحد الذي هو عقوبة آخذ المال، في قوله إذا أخذوا المال قطعوا، تقطع يدا من جانب ورجل من جانب. فإذا لم يحصل منهم شيء إلا أنهم أخذوا الطريق نفوا ولو بالسجن من قتل وصلب ونفي من لم يقتل وتشريدا. ومن المعاصي البغي، البغاة هم الذين يخلعون بيعة الإمام ويخرجون إليه فيقاتلهم، ولا يقاتلهم إلا بعد أن يسأل ماذا تريدون، ماذا نقمتم. فإذا قالوا نقمنا كذا وكذا، ففي هذه الحال يزيل ما نقموا عليه. ثم إذا أصروا على تكفيره فإنه يقاتلهم، وإذا قتلوا فلا يجهز على الجريح ولا يتبع المنهزم. لما قاتلهم علي رضي الله عنه في قتل الجمل قال لا تتبع هاربا ولا تنفذ على جريح. ومنها من المعاصي الردة الذي يكفر بعد إسلامه، وقد ذكروا لذلك صورا. الردة تحصل بأفعال كثيرة أو بأقوال، فإذا أنكر عبادة متفقا عليها قال هذه الصلاة ليست فرضا ولا تجب عليكم، إنها تعب، إنها مشغلة لا فائدة فيها، وأصر على ذلك قتل. وكذلك الزكاة، وكذلك الصيام، كذلك أيضا إذا سب الله أو سب النبي صلى الله عليه وسلم أو سب القرآن أو حصل منه أنه امتهن القرآن وداسه تحت حذائه أو نحو ذلك، أو ألقاه بالكاذورات، أو كذلك حصل منه ما يسبب كونه مرتدا عن الإسلام بأن أشرك بالله أو فضل المشركين على المؤمنين وقال دينهم أحسن من دينكم وهم أفضل منكم أيها المسلمون، يعتبر هذا ردة. ومن المعاصي السحر، يكفر فاعله. ثبت أن الصحابة قتلوا ثلاثة، جندب الخير دخل على ساحر، وذلك الساحر يموه على الناس في مجمع كبير، يمسك رأس أحدهم بشعره ثم ينقطع الرأس ويرفعه بيده والناس ينظرون ثم يرده، وهذا من المشعوذين. فلما كان في اليوم الثاني جاء جندب مشتملا على السيف واستعاذ بالله من الشياطين وضرب رأسه وقطع، ثم قال أحي نفسك، فدل على أنه يقتل. واستدل بحديث حد الساحر ضربه بالسيف، هذا حده. جاء أيضا أن عمر رضي الله عنه كتب إلى بجالة بن عبدة أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، وكانوا في بقايا العراق وخراسان، فقتلوا ثلاث سواحر، هذا عمر. وكذلك حفصة أم المؤمنين ثبت أنها كان عندها جارية مملوكة وسحرتها تريد أن تعتق واعترفت بأنها سحرتها فأمرت بها فقتلت. ويعتبر الساحر كافرا. قال تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فدل على أن تعلمه كفر، وذلك لأنه لا يتم تعلمه إلا باستخدام الشياطين، فإنه إذا خدم الشياطين وخدم الجن وتقرب إليهم ودعاهم من دون الله وذبح لهم وترك لهم العبادات خدموه، فإذا خدموه كان ذلك مشركا. فإن تاب ورجع قبل أن يقدر عليه قبلت توبته. يقول بعد ذلك: وكل معصية فيها حد فلا شيء فيها غيره، يكتفى بالحد. الزاني الذي لم يحصن يكتفى بالجلد والتغريب، وكذا اللوطي الذي لم يحصن. القاذف يكتفى بجلده وترك قبول شهادته. شارب الخمر يكتفى بجلده 80 جلدة، إلا أن الصحيح وإن كان غير معمول به أنه يقتل بعد الرابعة، وللأسف أن هذا لا يعمل به. يوجد بعض هؤلاء يؤثر عليه سكران فيدخل السجن، قد يجلد وقد لا يجلد، يمكث مثلا 4 أيام أو 5 يخرج بالشفاعة، يعود يمسكونه، قد يمسكونه في سيارة يتخبط سكران فيدخلونه السجن ثم يخرج ثم يعود ثالثة ورابعة إلى 20 مرة. نرى الحال هذا أنه لو قتل إلا تاب غيره، لا اشتهر أنه أقيم عليه الحد 4 مرات أو 3 مرات وقتل انزجر الناس. هذا هو الأصل. أما إذا كان فيها ابن معصية كفارة كوطئ الصائم في رمضان، هذا فيه كفارة. إذا وطئ زوجته في نهار رمضان فعليه كفارة مثل كفارة الظهار، تحرير رقبة. فمن لم يجد صيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. لكن ذكروا أيضا أنه إذا لم يجد سقطت عنه لعجزه. كذلك المرأة إذا ظاهر منها، إذا قال أنت عليك ظهر أمي أعتق رقبة، إذا ما وجد صم 2 شهرين متتابعين، إذا لم يجد أطعم 60 مسكينا، ولا تحل لك إلا بذلك. هكذا كذلك كفارة القتل قتل الخطأ. ذكر فيه الدية وذكر فيه الكفارة في قول الله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. فإذا قتل خطأ ألزم بأن يدفع الدية، وإن عجز دفعتها معه القبيلة. الأصل أنها تجب على العاقلة. ألزم أيضا بالكفارة، عليك أن تعتق رقبة. أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911 9 8 5.